بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ هذا الدرس بذكر حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يصف فيه قلب المؤمن وصفا عجيبا، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم الكرم، فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية، وهذه رواية في البخاري ومسلم، في لفظ لمسلم: لا تسموا العنب الكرمة، فإن الكرمة الرجل المسلم. وعند أبي داود والنسائي في السنن الكبرى: لا يقول أحدكم الكرم، فإنما الكرم الرجل المسلم، ولكن قولوا حدائق الأعناب، ولكن قولوا حدائق الأعناب. وسنده صحيح. ورواه مسلم أيضا عن علقمة بن وائل عن أبيه مرفوعا ولفظه: لا تقول الكرم، ولكن قول العنب والحبلة. إذن يصف قلب المؤمن بأنه الكرم، فما هو الكرم؟ ولماذا نهينا عن تسمية العنب بالكرم؟ وما هي العلاقة بين الكرم وبين قلب المؤمن؟ أولا، قوله قول العنب والحبلة، الحبلة أو الحبلة أو الحبلة أو الحبلة شجرة العنب، وقيل أصل الشجرة وقيل القضيب منها. وقوله فإنما الكرم قلب المؤمن، وفي رواية: الكرم الرجل المسلم، هذا يعني الرجل المسلم مقصود به قلبه، كما دل عليه عنونة بن حبان في صحيحه على هذا الحديث، فإنه قال: ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم الكرم الرجل المسلم أراد بها قلبه. طيب، لماذا نهينا عن تسمية العنب وبستان العنب بالكرم؟ لأن العرب تقول رجل كرم بمعنى كريم، ثم قالوا كرم، يعني الكرم والكرم شيء واحد. ما معنى هذه الصفة؟ يعني الكريم. فكانوا يقولون بأن الخمر إذا شربت تسبب السخاء وتؤدي إلى العطاء والكرم، وأن الذي يشربها يصبح كريما، نهى الشارع عن ذلك وبين فساد هذا، ونهى عن تسمية العنب الذي هو أصل الخمر، نهى عن تسميته كرما، ونهى عن تسمية بستان العنب كرما. فالاسم عندهم إذن مشتق من الكرم، وسموا شجرة العنب كرما لأنه يتخذ منها الخمر وهي تعث على السخاء والكرم عندهم، فاشتقوا لتلك الشجرة اللي هي شجرة العنب التي يصنع منها الخمر اسما من الكرم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميته لشيء حرمه الشرع باسم مأخوذ من الكرم، وأشفق أن يدعوهم حسن الاسم إلى شرب الخمر المتخذة من شربها، فسلبها هذا الاسم تحقيرا لشأنها وتأكيدا لحرمتها، وجعله صفة لقلب المؤمن وصفة للمؤمنين والمسلمين، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الكرم قلب المؤمن لما فيه من الإيمان والإسلام، والإيمان الذي يبعث على العطاء والسخاء، وما يجود به قلب المؤمن من الأعمال الصالحة، وما يؤدي إليه من انبعاث الجوارح على القيام بهذه الحسنات. انظروا إلى محاربة الشريعة لمبدأ تسمية الأشياء القبيحة بالأسماء الحسنة، تسمية المحرمات بأسماء جميلة. هذا أمر خبيث، لأنه يشجع على رواج هذه المحرمات. فلما تسمى الخمر اليوم بالمشروبات الروحية، والروح شيء نفيس عظيم، فكأنه يقولون كأنهم يقولون يعني هذه الخمر التي تفرح الروح وتفيد الروح وتغذي الروح، فتسمية الخمر مشروبات روحية مثل تسمية العرب للخمر كرماً. ولاحظ أن الشرع ليس فقط تسمية الخمر، تسمية العنب، مع أن العنب في الأصل مباح، لكن لأن العرب كانت تقول بأن الخمر المصنوع من العنب إذا شرب صار يبعث على الكرم أو يؤدي إلى السخاء، فنهى عن تسمية المادة الأصلية أصلا، المادة الأصلية العنب المباح، بستان العنب لا يسمى كرما، وأن الأولى بهذا الاسم الجميل قلب المؤمن. قلب المؤمن هو الذي تنبعث منه الخيرات ويحمل على الحسنات، هذا الذي يستحق هذا الاسم، الرجل المسلم أو قلب المؤمن. وسمي بذلك كما قلنا لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات الجميلة. وفي اللغة يقال رجل كرم وامرأة كرم، ورجل كرم ورجال كرم، وامرأتان كرم ونسوة كرم، ويقال أيضا بفتح الراء كلها، رجل كرم، امرأة كرم، امرأتان كرم، نسوة كرم، رجال كرم، كلها بفتح الراء وإسكانها بمعنى كريم كريمان وكرام كريمات. وهذا في كلام الخطابي رحمه الله من في معالم السنن، وكلام الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة، وكلام النووي رحمه الله في شرح مسلم. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: حكى ابن بطال عن ابن الأنباري أنهم سموا العنب كرما لأن الخمر المتخذة منه تحث على السخاء وتأمر بمكارم الأخلاق، هكذا زعموا، لأن هذا من فساد فطرتهم وفساد مقاييسهم وموازينهم. حتى قال شاعرهم: والخمر مشتقة المعنى من الكرم. وقال آخر: شققت من الصبا واشتق مني كما اشتقت من الكرم الكروم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسموا أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم، وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم في تركها هو الكريم، هو أحق بهذا الاسم. وتارة جاء النهي عن تسمية العنب بذلك، وتارة عن تسمية شجرة العنب بذلك، وعن بستان العنب بذلك، فضلا عن تسمية الخمر بذلك. لا يجوز تسمية المحرمات والفواحش بالأسماء الحسنة. والآن يقولون مثلا في الفاحشة العظيمة التي أهلك الله قوم لوط بسببها، يقولون المثلية، يعني كان يقال عنها شذوذ. لا، كيف شذوذ؟ مع أن الشذوذ هذا مرطف من الفاحشة، الفاحشة هو الاسم الشرعي، الشذوذ اسم أخف من الفاحشة، لكن أعداء الله لم يرضوا بذلك حتى جعلوها المثلية، ثم صارت الآن خلاص الجندر كله، يعني المرأة ومرأة ورجل ورجل ورجل ومرأة، كله بزواج ولا بغير زواج، كل العلاقات الجنسية صارت عندهم حكما واحدا في قوانين هذه الأمم البهيمية التي يريدون الآن ترويجها في العالم. كذلك الآن مثلا تسمية مثلا غناء، يعني الموسيقى والطرب وغناء النساء بين الرجال وإلى آخره، الفنون، الفن يسمى الفن، مع أن الفن في اللغة، الفن معناه العلم، هذا المجال المفيد. وقد سمى ابن عقيل رحمه الله كتابه العظيم بالفنون، كم مجلد؟ ها؟ كم مجلد؟ 800، قيل وصل إلى 800 مجلد، لكن ما ندري كم عثروا على كم منها. نعم، هذا يعني يقال فن المصطلح، فن التفسير، فن الحديث، فن التجويد. فالآن أطلقوا كلمة الفن على الأشياء السخيفة والتافهة، والمحرمة، ويقال الآن في الأغاني والموسيقى فن، وغناء النساء فن، ونحت التماثيل ذوات الأرواح فن، وعد من هذه الفنون المحرمة الرخيصة السخيفة والتافهة فنون، وقال فنون أحيانا يسمونها فنون جميلة أيضا. فبعض هذه الفنون الجميلة بعضها فنون قبيحة في الحقيقة. ولذلك المبدأ واضح في عدم جواز تسمية المحرمات بالأسماء الحسنة الأسماء الجميلة، وهذا درس عظيم نأخذه من هذا الحديث. قلب المؤمن الذي فيه الخير ومعدن الخير وأصل الخير ويبعث على الخير، ما فيه خير وما يخرج منه خير، وكذلك فإن تسمية الأمور بحقائقها أمر لا بد منه، تسمية الأشياء الحسنة بالأسماء الحسنة. لأن يعكس القضية الآن ليس فقط تسمية الأشياء المحرمة بأسماء جميلة، الآن من محاربة أعدائنا لنا تسمية الأشياء الحسنة بأسماء قبيحة، تسمية الأشياء الحسنة مثل تسمية التمسك بالدين والاستقامة والالتزام بأحكام الشريعة تشددا. أنت متشدد ليش؟ تشدد، أنت متشدد. وقس على هذا يعني متشدد، متزمت، متطرف، متعصب. تسمية الاستقامة على شرع الله، مستقيم على شرع الله، المرأة المستقيمة على شرع الله بهذه الأسماء، شوف الحرب من جهتين. تسمية الأشياء الفاحشة المحرمة بأسماء جميلة، وتسمية الأشياء المحمودة شرعا بأسماء قبيحة. أو متخلف رجعي، عندهم قاموس كبير يعني يحاولون فيه في إعلامهم وفي كلامهم تشويه سمعة التمسك بالدين والمتمسكين بالدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله. قال ابن حجر في فتح الباري: ويقوي التشبه أيضا أن الخمر يعود خلا من ساعته بنفسه أو بالتخليل فيعود طاهرا، وكذا المؤمن يعود من ساعته بالتوبة النصوح طاهرا من خبث الذنوب المتقدمة التي كان متنجسا باتصافه بها إما بباعث من غيره من موعظة ونحوها وهو كالتخليل، أو بباعث من نفسه وهو كالتخلل. فينبغي للعاقل أن يتعرض لمعالجة قلبه. يقول ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: لئلا يهلك على الصفة المذمومة. إيش قال قبلها يعني علاقة بالموضوع؟ قال: وفي تشبيه الكرم بقلب المؤمن معنى لطيف، لأن أوصاف الشيطان تجري مع الكرمة كما يجري الشيطان في بني آدم مجرى الدم، فإذا غفل المؤمن عن شيطانه أوقعه في المخالفة، كما أن من غفل عن عصير كرمه تخمر فتنجس. ثم قال: ويقوي التشبه أيضا أن الخمر يعود خلا من ساعته بنفسه أو بالتخليل. يعني الآن حصول على الخل إما بتركه فالتخلل يحدث تلقائيا، أو بإجراء صناعة، إجراء عملية بشيء فعل وهو التخليل فيتحول إلى خل. الآن نحن لا نناقش المسألة من ناحية الفقهية، هل يجوز التخليل ولا لا، أصلاً ما يجوز، كيف طيب يتخل، وهل يمر العنب الخمر يعني الخل بمرحلة الخمر وهذا لا يجوز يعني صناعياً يعني أن يصنعه المسلم، نعم، لأنه يمر بهذه المرحلة أصلاً، فلا بد أن يكون شيئاً يعني تلقائياً، أو طبعاً يؤخذ من الخل الذي صنعه الكفار. على أي حال هذه مسألة أخرى، لكن هو ابن حجر رحمه الله أراد أن يربط أن العنب هذا العنب أو العصير إذا ترك يفسد ويصبح خمرا، صح ولا لا؟ ثم إذا ترك يصبح خلا، فكان طيبا فصار خبيثا فأصبح طيبا. هذه قال حالة تشبه حال المؤمن الذي يكون طائعا فيعصي، هذه مرحلة الخمر، ثم يتوب فيصبح نظيفا طاهرا بالتوبة مثل الخل، عنب، خمر، خل، مؤمن مستقيم، عاصي، تائب، نظيف، طاهر مرة أخرى. بس أراد أن ينبه إلى هذا المعنى اللطيف. وقال القاري رحمه الله: قال العلماء: إنما سمت العرب العنب كرما لكثرة حمله وسهولة قطفه وكثرة منافعه، إذ هو فاكهة وقوت. فاكهة العنب إذا صار يابسا صار زبيبا، والزبيب قوت وتخرج منه زكاة الفطر ويعيش عليه الناس، وممكن يكفي عن الطعام، يعيش عليه الإنسان كغذاء كامل، غذاء كافي كالتمر. قال: إذ هو فاكهة وقوت ويتخذ منه خل ودبس، يعني منافع العنب كثيرة، وغير ذلك. والخمر كرم لأنها كانت تحث على الكرم، فنهى الشرع عن تسمية العنب كرما لتضمن مدحها، مع أنهم ربما بعض العرب سموا العنب كرما لكثرة منافعها، يعني إن فاكهة وقوت ودبس وإدام وخل والآن وش يسوون الآن؟ ورق العنب، محشي ورق العنب. يعني الشاهد، العرب ربما سموا العنب كرما لكثرة منافعها، ومع ذلك الشرع رفض تسمية، لأن تقود إلى تسمية الخمر بهذا، لأن اسم المادة الأصلية هذا، أو الاعتقاد أن تبعث على الكرم كما كانوا يعتقدون. قال القاري رحمه الله: قال القاري: قال العلماء: إنما سمت العرب العنب كرما لكثرة حمله وسهولة قطفه وكثرة منافعه، إذ هو فاكهة وقوت ويتخذ منه خل ودبس وغير ذلك. والخمر كرم لأن كانت تحث مع الكرم، فنهى الشرع عن تسمية العنب كرما لتضمنه مدحها، فتتشوق إليها النفوس، وكان اسم الكرم بالمؤمن وبقلبه أليق وأعلق لكثرة خيره ونفعه واجتماع الأخلاق والصفات الجميلة فيه. انتهى من مرقات المفاتيح. هذه شوف أي يعني أي مدح في شخص يشرب الخمر فيسكر فيبعثر ماله بلا وعي. يقولون يعني إذا سكر وزع اللي عنده، طبعا إذا صار بلا عقل صار سفيها، فصار يعني يبعثر الأموال. هذا كرم؟ هذه محمدة؟ يعني هذه محمدة؟ وأي يعني أجر له أو فائدة له وهو ينفق بلا نية ويعطي بلا نية بس كذا، إلى أنه صار مجنونا. المجنون ما يعطي 500 مثل الريال، ما مثل ورق، أي ما يتصرف تصرف المجانين. وهذا كذلك، فالكريم الكريم الذي يعطي بنية وهو يعلم وهو يعرف ماذا يفعل، هذا يجود بتلقائية ونية وإرادة ورغبة في السخاء. وذكر صاحب المرقاة أيضا أن قلب المؤمن هو الكرم، بين لهم بذلك أنه معدن التقوى. التقوى ها هنا وأشار إلى قلبه. وقال ابن مفلح رحمه الله: إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن، فسمي قلب المؤمن كرما لما فيه من الخير. وأيضا ابن الأثير رحمه الله أشار إلى هذا، وأنه جعل المؤمن أولى به. وابن الجوزي رحمه الله قال: إنما الكرم قلب المؤمن، يشير بذلك إلى ما فيه من نور الإيمان وبركات التقى. وهذه الأحاديث يستفاد منها مخالفة الجاهلية، إن الجاهلية لها مبادئ ولها أعراف ولها تسميات، فنقوا تسميات الجاهلية وتحاشوا استعمال ما تستعمله من الأسماء إذا كانت فيها مخالفة للشرع، إذا كان فيها مخالفة للشرع. ولاحظ عملية السلب، سلبها هذا الاسم، سلبها هذا الاسم. مثل إيش؟ جاء عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فوجد اليهود يصومون، فقال: ما قالوا يوم نجى الله فيه موسى ومعه وغرق فرعون ومعه؟ قال: أنا أولى أحق بموسى منكم. فسلبهم الفضيلة وصار تاسع عاشوراء ومعه تاسعاء مخالفة لهم، فاغتاظوا جدا، قالوا بس ما ترك شيء إلا خالفنا فيه، ما ترك شيء إلا خالفنا فيه، إذا عندكم فضيلة نحن أولى بها وزيادة على ذلك نخالفكم، وصيامنا أكمل من صيامهم أصلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الكرم كثرة الخير ويسرته، يعني خروجه بسهولة، يعني في ناس ممكن يطلع منه المال بس بإيش؟ بشق الأنفس أو بشق الأنفس، لكن هذا الكرم كثرة الخير ويسرته. ابن تيمية يقول: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإنما الكرم قلب المؤمن. وقال: وهم سموا العنب الكرم لأنه أنفع الفواكه، يؤكل رطبا ويابسا ويعصر فيتخذ منه أنواع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الكرم قلب المؤمن، لأنه ليس في الدنيا أكثر ولا أعظم خيرا من قلب المؤمن. وكذلك ابن القيم رحمه الله علق على هذا الحديث: الكرم قلب المؤمن، لأن هذه اللفظة تدل، يقول، على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها، وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى قضية التعديل والتغيير ولفت النظر إلى المعنى الحقيقي للإسم. لما سألهم المسكين: من الرقوب؟ أتدرون من المفلس؟ وأيضا في الحديث: سد الذرائع، أي شيء ذريعة إلى محرم يسد، حتى لو تسمية باسم يجمل ويحسن الحرام، أمر حرام ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ترسيخ المعاني الحقيقية الصحيحة وتعديل الذي عنده، مثلا ما يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس المسكين بالطواف، فكأنه قال هنا: إنكم تسمون شجرة العنب كرما لكثرة منافعه أو لأنه يؤخذ منه الخمر الذي يبعث على السخاء، قلب المؤمن أولى، كله نفع وخير. وهذا الخمر فيه غثيان وصداع وإفساد للصحة والكلية وأجهزة الجسم وإذهاب للعقل، النعمة العظيمة، وما يحدث بعد ذلك من أي شيء، قتل، زنا، فواحش بسبب الخمر. أين هذا من قلب المؤمن الذي فيه الخير والجود والإيمان والنور والهدى والتقوى؟ وأيضا في معنى أشار له بعض الشراح، ما ندري، هذا يبغى له واحد يكون عنده بستان عنب. في واحد عنده بستان عنب؟ في أحد منكم عنده بستان عنب؟ ما في. طيب، هذا يعني ذكره بعضهم، نشوف هل هو. يقول: إنما سمي العنب كرما لأنه لين ينقاد حيثما استقيد، يعني غصن العنب إذا لويته يمين روح يمين، يسار يسار، فوق تحت، يعني لين ومرن، هكذا يقول. فكذلك المؤمن ينقاد لله تعالى في أموره وأحكامه. وأيضا قال بعضهم: سميت شجرة العنب كرما لأنك حيثما مددتها امتدت. هذا صحيح، لأن الآن يعمل له تعريشات العنب، تعمله تعريشة يمين يمين، روح يسار يسار، يطلع لها الأعلى يطلع الأعلى، ينزل تحت يمشي يمتد. قال: وهكذا المؤمن يمتد في الخير، وإذا ولج النور في قلبه رطب ولانا، وبرطوبته ولينه ترطب النفس وتلين وتذهب كزازتها، الكزازة اليبس والانقباض، وتنطفئ حرارة الشهوة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله علق على الكرم، على الحديث هذا، بأن الكرم وصف محبوب يوصف به المؤمن، لا سيما إذا كان جوادا باذنا للخير بجاهه أو بماله أو بعلمه، فإنه أحق بهذا الوصف من العنب، لأجل أن العنب قد يتخذ، ويتخذ طبعا وليس كله، ولكن لأنه يتخذ من بعضه هذا الخمر المحرم. وإذا كانت العنب ذات منافع كثيرة فمنافع المؤمن أكثر. من تعظيم حرمات الله ومن الغيرة على القلوب العامرة بالإيمان انتزاع الأسماء الطيبة لها وتسميتها بالأسماء الطيبة. الحقيقة الحديث هذا على يعني قصره، لكن فيه فوائد كثيرة كثيرة جدا، تربوية وعقدية ومعاني إيمانية، والحمد لله. طيب، الحديث التالي حديث جميل أيضا في القلوب، عن أبي عنبة الخولاني، معنى ترى ما في لم يعني ما في أي تعمد لإدراج كنية الصحابي وراء موضوع اللي راح، يعني لا تقول أراد رحمه الله بذكر هذا الحديث بعد الحديث السابق أن كنية هذا الصحابي أبو عنبة والحديث السابق فيه ذكر العنب، ما في أي تقصد، ولكن جاءت هكذا.